خمس مرات فأكثر يمص الثدي ويبلع اللبن ثم يطلق الثدي، هذه واحدة. فإذا عاد إليه ورأى كذب مضى امتص اللبن ثم باعه ثم أطلقه وثانيه وهكذا، يعني خمس ثبات حتى يكمل خمس ثبات ولو ما شبه.